هذه الحدائق من البساتين فإنه لا يلام على ذلك. عند هذا من فضول الأفعال، فإن النفس إذا لم تمرن على هذا وهذا فإنها تمل وتصل ولا تأتي بالأمود على وجهها. والناس أيضا يختلفون في هذا، منهم من يكون من ضروريات الحياة له أن يتوزها أحيانا، ومنهم من لا يهتم بذلك، ومنهم من يجعل ديدنه دائما هو التنزه واللهو واللعب ويعرض عما خلق له بما خلق له، يعرض عما خلق له بما خلق له. نعم. الحاصل أن نقول أن قوله تعالى ذات بهجة في سياق الامتنان يدل على أنه لا مانع أن الإنسان يرتاد هذه الحدائق بأجل أن يبتهج بها، لكن بفرق أن لا تفعله كالنبي عن ذكر الله وطاعته وأنه أهم من ذلك. نعم. إنسان ليس من هو نظر السنة أو حالة ما يعتبر من الفضول غالبا إلا من الفضول، لكنه لا بأس أن يستعرضه من حق ما يخاف لا يخاف هذا في إنسان لو يخاف غير هذا بأنه ما ينبغي، إنما لو أن الإنسان قرنت يحب هذا الشيء وأبتهج به وأصر وبسل نفسه ما نقول هذا من فضول الفعل أو من بعض وقت ما لم يكفر عن ذكر الله. اختار عبادة، اختار معا من صاحب الباب. وفيه دليل الفائدة التاسعة على أن الخلق لا يمكنهم أن يخلقوا ولا تبقى، بقوله ما كان لكم أن تنبتوا الشجرة، لأن ما كان بمعنى ما يمكن ولا يصح، فهو من المستحيل. ونظيره قوله تعالى وما كان لله ان يتخذ من ولد، فالخلق مع قدرتهم الصناعيه ما يمكن ان يخلقوا شجره ولا شجره صغيره، والى الان والى ما بعد الان لا يمكنهم ذلك، كما انهم لا يمكن ان يبنوا انسانا ولا يمكنهم ان يمنعوا خروج نفسه عند خروجه. واضح؟ فاذا قال قائل نجدهم الان يعالجون المرضى المذنبين ثم يشفون، فما الجواب؟ لا يجب ان يكون سببا، قد ينفع وقد لا ينفع، قد يعارضه مانع حدود الاجل، واذا حضر الاجل بطل ما سوى ما ينفع. ان ما ننكر الاسباب، ولكننا ننكر ان تكون هذه الاسباب موجبه لمسبباتها او مسبباتها، ما توجبها، لانها قد تفيد وقد يوجد مانع، وليس هذا خاصا بهذا المساله، كل الاسباب قد يوجد فيها مانع اقوى منها فيمنع من نفوذها. وفي الفائده العاشره في هذه الايه تحدي هؤلاء المتخذين الهه مع الله ان يكون لالهتهم شيء من هذا، بقوله نعم اله مع الله، فان هذا تحدي عظيم ولا يستطيعون ان يثبتوا ذلك. وفيه الفائده الحادي عشره إقامة الحجة على سفح هؤلاء المشركين، بقوله بل هم قوم يعدلون، من يعدلون؟ يعدلون بالله غيره، وليس المراد العدل الذي هو ضد الظلم، لكن هذا هو المراد، لكن هؤلاء مندوحين مثلا عليه، ولكن المراد يعدلون مع الله غيره بالله غيره، يجعلونه عديلا لله سبحانه وتعالى ومتأنيا له. الفائدة السنة عشرة ما أثرنا إليه كثيرا،

راقية بنفسها، ولذلك على كثرة العواصف والقواصف تجدها سالمة ما تتغير، فهي راقية. وكذلك أيضا مرقية في الأرض كما قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بها، فهي راقية مرقية. إذن من الذي جعل هذه الرواسي؟ الله سبحانه وتعالى. لو تجتمع الخلائق كلها على أن تزدر جبلا من مثل هذه الجبال الكبيرة ما استطاعوا إلى ذلك الكبير. فدل هذا على أنه لا إله مع الله كما يستحيل في آخر الآية. وجعل بين البحرين حاجزا بين العبد والملح لا يختلط أحدهما بالآخر. حاجزا أي مانعا. والمراد بالبحرين العبد والملح. ثم كيف هذا الحاجز؟ بعضهم قال ان الحاجز هو اليابس الارض الذي يكون بين البحر وبين النهر، لان النهر له منطق خاص والبحر له منطق خاص، ولو شاء الله تعالى لمجرهما، ولكن جعل لهذا مجاريه ولهذا مجاريه. وبعضهم يقول انه حاجز غير مرضي وليس هو اليابس، وانه يوجد في نفس البحار انهار عذبه، انهار عذبه حلوه، ومع ذلك لا تختلف فتفسد بالملح ويفسد الملح بها، لانه لو اختلطت اليابس بالملح لفسد الهواء وانتم وأوجد أمرارا كما تشاهدون الآن في المستنقعات التي تأتي من السيوف، إذا أبت يتغير فيها الجو والهواء ويتولد منها أشياء كثيرة مؤذية ضارة. نعم، بينما البحار العظيمة ما تأتي فيها هذا، بما أودع الله تعالى من هذا الملح الذي يقتل الجراثيم ويمنع فساد الهواء. لو اختلطت هذه بهذا افسد كل منهما الاخر، لكنه جعل بينهما حاجزا. المهم، هل هذا الحاجز امر محدود وهو اليابس من الارض الذي يكون بين هذا وهذا، او هو حاجز غير محدود كما يشاهد في الانهار التي توصل بها؟ بنعم نقول بالامر، بنا أن نقول بالأمرين: حاجز محدود وحاجز غير محدود. وقد أخبرني أصدقاء أنهم دائما إذا جبر البحر بعد انتباهه يجدون في الأرض التي يجبر منها الماء يجدون فيها عيون حلية جدا. وأخبرني أيضا أنهم يستفقون من هذه العيون في وسط البحر، ينزلون أفواه القرب ويجعلونها على العين حتى تملأها. وهذا لا تستطيع أنه مثلا من قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل بين هذين البحرين وهما وكل منهما ماء جعل بينهما حاجزا يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. وبعض الناس يقولون أن الحاجز هو ما يوجد في مخد النهر، وهذا عندي فيه نظر، لأن مخد النهر بجنبها يفرق المالح فتجده مثلا قد تحته الى مسافه هذا حسب انتفاع النهر، لكن هذا ليس بالمحمول، لان هذا شيء محسوس. اما الشيء الذي من ايات الله هو غير محسوس، فهو هذه الانهار التي توجد في البحار. والله تعالى على ذلك من قبل قال: وجعل بين البحرين اله مع الله. الجواب: لا إله مع الله. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني الأمر واضح مبين، لكن أكثر هؤلاء لا يعلمون. وقول المؤلف توحيده هي كفور، والصواب أنه نفي للعلم مطلقا لا بتوحيد الله ولا بما تدل عليه هذه الآيات العظيمة من الرحمة والحكمة والقدرة والسلطان، بل تخصيص ذلك بالتوحيد به نظر. وقول بل أكثرهم لا يعلمون، يفهم منها أن بعضهم يعلم ولكنه معان جاهل. وأيهم أشد دوما وتوضيحا؟ من علم وجحد فهو أشد شد دوما وتوضيحا. ثم أعلم أن نفي العلم قد يراد به نفي حقيقة العلم، بحيث لا يكون الإنسان عالما، وقد يراد به نفي الانتفاع به. نعم، فإن من لا ينتفع بعلمه فهو قد جاهل بل هو شر منه. وفي القرآن أمثلة كثيرة يراد بنفس الشيء نفسه فائدته. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مع أن نورهم أكبر وآذانهم قوية الدم، ولكنهم من أجل عدم انتفاع هذه الأشياء صاروا كالفاسدين لها. فهنا نفي العلم إن كان المراد به في نفس وجود العلم فالأمر ظاهر، لأن بعض الناس جاهل لا يفكر بهذه الآيات ولا يستدل بها على خالقه أو على من هي آية الله. وإن كان المراد بذلك نفي فائدة العلم فهو أيضا واقع، ودائما ينفى الشيء بانتفاء فائدته وثمراته. بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه ويكشف السوء. عندنا أمن، كلها أمن مكتوبة به، وهذا على خلاف القاعدة المعروفة. القاعدة المعروفة أن يسجل من وحدها ومن وحدها. لكن تعرفون أن الرسم في القرآن على رسم الإسلام اختلاف قديم، وفيه فائدة أنه يصير في قراءة أمن خلق السماوات أمن. ولو كانت على الرسم المعهود أمن ما تتناسب القراءة، نعم، وكل ما وافق أفواج نحوي وكان للرسم احتمالا نحوي وصح نقلا هو القرآن فهو القرآن. فهذه الثلاثة الأشياء القراءات السبع كلها متفقة بما دل عليه هذا البيت، كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح نقلا فهو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان. فهنا لو كانت أن من تتناقل مع في الرسم مع أمن ما تتناقل، ولذلك صارت أمن خذت الجميع. أمن خلق السماوات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. مضطر اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل قطعا. في مضطر اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ في اسم مفعول كده، نعم، لان معنى مضطر اجاب بالضروره، ما هو مضطر غيره. اذا جعلناها مضطر اسم فاعل فهو مضطر، يعني مضطر لغيره، والامر ليس كذلك. فالمراد مضطرر، يعني من اصابته الضروره. ولهذا تجد في القران إلا ما اضطررتم إليه. اضطررت من المفعول يكون الفاعل، من المفعول ما قال إلا ما اضطررتم ما اضطررتم. وعلى هذا وقال أيضا فمن اضطر غير باغ ولا هذا الصور لأن أجاءت الضرورة. وهنا المبصر اسم فاعل اسم مفعول ولا تصح أن تكون اسم فاعل لأن المراد به من أجاءته الضرورة إذا دعا الله سبحانه وتعالى. هل هو تفتح لهم؟ ما هذا يكتب من المسائل لأنه لو كانت واضحة ما سأل مبصر ومختار مبصر ومختار أمثلة كثيرة ما يدري ومحتاج أيضا ما يعلم الإنسان في الإنسان تعرف مفروض إلا السياح. نعم مختار المعنى اختاره غيره أو اختار غيره من حيث الوضع البنائي يصح ممكن لكن السياق يعين وذلك أن أصل مختار في المفعول مختير اسم فاعل مختير اسم مفعول مختير مختير وكلهم لازم نقلب الألف الياء ألف لأنها متحركة مفتوح ما قبله ولا متحرك إذا فتح ما قبله وجد قلبها ألف محتاج ما نجد محتاج إلا الناس يحتاجون محتاجين إليه أيضا هذا المضطر ما نجده مضطر هو بنفسه أثر الضرورة أو أنه هو يضطر الناس على كل حال الذي يعين هذه المعاني هو السياق وقوله أمن يجيب المضطر هل قيد بالمسلم؟ ناقل والله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا لأن رحمته سبقت غضبه وها هنا داعيان لا بد أن يجابا المضطر والمظلوم المضطر والمظلوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت بداية المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله استجاب لأن هذا هو مقتضى عز الله إجابة المظلوم في دعائه على الظالم ليس من أجل محجة المظلوم ولكن من أجل إقامة العدل والله سبحانه وتعالى حكم عدل ولهذا المظلوم والمضطر تجاب دعوتهما والله تعالى يقول وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الغرق دعوا مشركون فيجيب دعوتهم مع أنه يعلم أنهم سيكفرون إذا نجوا لكن ضرورة يجيب الله تعالى فيها الدعوة أما يجيب المضطر إذا دعاه الجواب الله وهذه الأصنام ما تجيب دعوة المضطر وهذا ولكنه قد يجعل الله تبارك وتعالى سببا مقادما فيستثن بها العالم ربما يدعو الانسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخطف ضره ويقدر الله تعالى سببا مقارنا بهذا فيشفى المريض فيستثن الداعي بان الذي اجاب دعوته وشفى مريضه هو الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا شيء مشاهد المشاهد ان الله تعالى قد يفتن العبد والا فنحن نعلم ان دعاء الرسول ليس بنافذ نعلم علما يقينا ويجب علينا ان نؤمن بذلك ان دعاء الرسول مو بنافذ لان كان سبع الرسول يفتن عنك الضر لا ينفع قطعا فان قدر ان احدا ابتلي بمثل هذا فانه بسبب اخر نعلم انه بسبب اخر مقارن واللي يحدثوننا اصحاب الخرافات بمثل هذا يقول لقائل ونحن نحن المدينه في هذه السنوات الماضيه قد اقبلنا على الرسول الحديث صلى الله عليه وسلم نوافق على هذا فساد الغني ومبرئ المرضى ان لا مانع ما نوافق على هذا قال له هذا ما يفعله الا الله قال له ان واحد أصيب ببطن مرض بطن مبطون وأنه ذهب إلى جميع الأطباء ولا أثر، فقال ما لي إلا أن أتوجه إلى الحديث. لا ما يوجد حديث عندما الحديث أعطي ما لي أتوجه إلى الحديث. فتوجه إلى الحديث لما بلغ مسارك المدينة جاء يا رسول الله أحمد بن يا رسول الله أحمد بن كتاب يقول فما دخل المدينة إلا وبطنه قد برئ تماما. على هذه أنا ما أقول مختلف قد تكون صدقا وقد تكون مختلفا حتى لمسألة أكثر، لكن أقول أن هذا المسجد العظيم مسجد العظيم الذي تقدم خلال المرء I'm وإن كان قد يقال أن الإنسان يذكر التكبير القول، لكن معروف الأصل في الأرض أن السماوات فاعلا لخلقه، وقوله الأحسن أن السماوات بالفوقانية والتحتانية، فوقانية تركب والتحتانية يتذكر والتحتانية وسيلة إقام الصائف الذات. إذا تذكرون فيكون في الآية ثلاث قراءات، تذكرون تذكرون يذكرون، والمعلق ما ذكر وفيه إدغام صوت الذات وما زائدة تحديد الخلق، يعني كأنه يقول المؤلف ما زائدة يقول قليلا تذكر قليلا تذكر، وهذا وقت أيضا فأذكره ثلاثة أضعف عن هذا ما نعرف وما ذكره المؤلف وما ذكرناه متقاربا، أن تجعل قليلا تذكركم أو قليلا تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يهديكم يقول المؤلف أي يرشدكم إلى مقاصدكم، الهداية هنا هداية الضلالة هي الضلالة الضلالة وهي لأن الإنسان قد يكون عارف الضلالة وينزل ما يوقف، نعم، وهو بعد جنزين من هذا العوام جنزين يصير أعظم وأعظم أعظم في البدن، واضح؟ وهذه يمكن أنكم الأسباب القديمة قبل أن تظهر الصدوق هذه الصدوق الصدوق كان الناس يتلفون ولكن الله عاد بإذن الله ابتداء خروجهم ولا يستطيعون الوصول إلى مقصد، وبنو إسرائيل تاهوا في 40 سنة مع أن المسافة السنة المسافة نصها أرفع أقل، وهم بقوا 40 سنة فائزين ما اهتدى السبيل، فإذا يهديكم يرشدكم هداية دلالة وتوفيق، نعم، في ظلمات البر والبحر بالنجوم ليلا وعلامات الأرض نهارا، ولو قال المؤلف والنجم بالسلف نهارا لكان أيضا أولى، لأن علامات الأرض إذا صار من البحر واسع وطويل جدا علامات الأرض ما تصح، وهذا المسندة هاي ما تشوف علامات الأرض ما تشوف إلا ما، فإذا لماذا أستدل في النهار بالسم أستدل بالسم، وبعضهم أيضا يستدل بالرياح، حتى الفقهاء رحمهم الله ذكروا ان المستدل من القبلة بالرياح، لانه قالوا ان كل ريح في ابن الله لها خاصية معينة، لكن ما نعرفها نحن يعرفها الخبراء، اننا نحن نعرف يعني نعرف هذا البأس في البرودة الشمال بارد والجنوب حاضر، هل نعرفها؟ لكن هذه معرفة صحية، انما هم يعرفونها بدقة بحيث انه اذا هدت الريح بل هذا الريح ملك او جنوبيه او شرقيه او دبور، لكن نقول العلامات الظاهره هي الشمس في كل حال والقمر والنجوم